دنيا يا دنيا يا دنيا الشؤم يا دنيا يعني يا دنيا الشؤم دير شمال كيداني أقوم من النوم ريشة القلب كيداني كلمة عدوي خصمي كضرب السيف كيداني ضير دينين يا كمال اللي بتعملوه فيا ضير دينين يا كمال اللي بينعمل فيا الرزق بالله والأعمال إني يا مش عيب على حر لما تحكمها فيا يا دنيا يا دنيا الشوم دير شمال كيداني أقوم من النوم ريشة القلب كيداني كلمة عدوي سيف كضرب السيف كيداني ضير دينين يا جمال اللي بينعمل فيه الرزق بالله والأعمال إني يا مش عيب على حر لما تحكمها فيا يحرم عليا مكانك مدخول تاني نجينا يا رب بقول يا دنيا الشوم كوياني ورا قدام ولا يوم من نقص في قلبي ورا قدام ولا يوم من نقص في قلبي ورا قدام دنيا يا دنيا يا دنيا الشوم كوياني ورا في القدام قدمي بقول يا دنيا الشوم كوياني ورا وقدام ولا يوم من نقص في قلبي ورا قدام ورا قدمي ورا قدام قصتك على الطب تصفيلي ورا قدام أصفق على الطب تصفيلي ورا قدام دنيا غرورة نعرف لك إساس من أصل دنيا غرورة نعرف لك إساس ولا أصل فيك الهلس ينفخ وعامل على السبوع أصل فيك الهلس ينفخ وعامل على الأسود صوت أصيل أصل يا قليلة الأصل كيف يا جلي ورا قدام مع قلة الأصل بتجيب اللي ورا قدام